السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب الأنفال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن سماك، عن مصعب بن سعد عن أبي وسعد بن أبي وقاص قال: أخذ أبي من الخمس سيفا. كيف أخذ أبي من الخمس سيفا؟ الكلام غير مستقيم كذا. كيف عن أبي وقال أخذ أبي من الخمس سيفا؟ افترض مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال أخذ أبي من الخمس سيفا. هذه الفقرة فيها خلل بعض الشيء، وكذا في الفقرة التي بعدها. هذه موصلة الآن، هذه اللفظة، انتبه عبد الرحمن. مصعب بن سعد عن أبي قال أخذ أبي من الخمس سيفا، لأن وقاص ليس بمسلم، أما مصعب بن سعد هو سعد بن أبي وقاص. قال أخذ أبي من الخمس سيفا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هب لي هذا، فأبى. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هنا إما أن تكون لفظة عن أبيه وهم، ويكون الخبر مرسلا معلولا. هذا وجه الخلل في هذا الباب فليراجع، لأن اللفظ اللي أتي أيضا مشكل. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت فيها أربع آيات: أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. برضو نفس الإشكال، أصبت سيفا فأتيت به، لكن هو فات به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. قلت كأنه عدل من الالتفات في الخطاب، بعد أن كان يتكلم عن نفسه أتى بلفظة الغائب: والذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. لكن هذا الكلام لا يستقيم هنا، وإن قال به الشارح، لما قال الشارح عدل من التكلم إلى الغيبة، غلط لا يستقيم هنا، لأن الرواية الأولى أيضا مشكلة: أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي فقال، هذا مرسل. وهنا أيضا عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في أربع آيات، هذا مستقيم: أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت به فقال: يا رسول الله نفلني. فقلت: يا رسول الله نفلني. فقال: ضعه. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله. فقال: ضعه. فقام فقال: يا رسول الله نفلني، أجعل كمن لا غناء له، يعني كان يزكي نفسه، أجعل كمن لا غناء له، يعني كمن لا يغني عن المسلمين شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. اشتد النبي عليه. قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على الإشكال في هذا السند المتقدم، الإشكال في هذا السند المتقدم أن ظاهره الإرسال، فلتجمع روايات هذا السند للإشكال الذي فيه، إشكال شديد في هذا السند. طبعا أبو عوانة روى عن سماك بن حرب مختصرا، وشعبة روى عن سماك بن حرب مطولا، وفيه بعض الخلل في رواية في المتون، خلل يقول إلى الحكم بالإرسال. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.